بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف إلا من جاء الدليل بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والفارق للجماعة. من وجب عليه السيف. وكذلك كل ما جاء من الأدلة المبينة أن من صام هذا أن من ارتكبها صار مرتدا وجب عليه السيف إن لم يتوب ويراجع دينه. ومن ذلك أيضا دفع البغي، وجوب دفع البغي عن البغاة المعتدين، لقوله تعالى: وطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك إذا وجد طائفة، إذا وجدت طائفة متمنعة منعت الزكاة ولو لم يجحدوها، ولو لم يجحدوها وعندهم شوكة وقاتلوا على منعها يقاتلون. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة أمر، على ولاة الأمر ما داموا مسلمين مقيمين للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحنا عندكم من الله تعالى في برهان. قال: بايعناه على ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحنا عندكم من الله تعالى في برهان. قال السنة والجماعة على هذه العقيدة طائعين لولاة أمورهم ما داموا على الإسلام والتوحيد وما داموا قيمين للصلاة. مهما حصل من الجور، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم فإن الله سائل عما استرعاه. وإن جاروا، واشترط عليهم أيضا إذا حصل الكفر البواح أنه لا يجوز الخروج إلا مع القدرة على ذلك، حتى وإن حصل الكفر البواح لا يجوز الخروج إلا مع القدرة على ذلك، ولا يضبط هذه الأمر إلا ويضبط هذا الأمر إلا من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقد. وأما أن يحصل الخروج على من كان كافرا ولا ثمرة فيه إلا سفك دماء المسلمين فهذا محرم، كما حصل في سوريا وفي ليبيا بدون أي ثمرة، إنما سفكوا دماء المسلمين بدون فائدة. وكذلك في بلادنا لما خرج على ولاة الأمر مع أنهم ما زالوا على الإسلام، انظروا إلى ما حصل من فساد عظيم، 4 سنوات والناس في فتن عظيمة، وقتل ماذا؟ سفكت الأرواح، سفكت الدماء، أزهقت الأرواح، رملت النساء، يتم الأطفال، عبث بالأموال، كل هذا من نتائج ماذا؟ معصية النبي صلى الله عليه وسلم، من نتائج معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكم نصح أهل السنة المجتمعات وخطبوا وحذروا وحاضروا، ولكن على الإخوان المسلمين عليهم الإثم الأعظم والوزر الأعظم بالتلبيس على الناس ودعوة الناس إلى هذه الجريمة العظيمة. الله المستعان. يعلمون الحق ويخالفونه عن هوى، يعلمون الأدلة ولكن خالفوها عن هوى. نعم. مخالف الأدلة الشرعية، ما شأننا وشأن الكافرين؟ إن كان الكافرون يعدون المظاهرات والثورات من ديمقراطياتهم، أما أهل السنة أما المسلمون فلا يجوز لهم أن يتشبهوا بعد الإسلام، وكذلك هذه الطرق كلها مخالفة للشرع. قد وفق الله ولاة الأمر في أرض الحرمين والحجاز فمنعوا ذلك، هذا أمر طيب. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل يذهب إليه وينصحه، هذا هو، هذا كلمة الحق، يذهب إليه وينصحه فيما بينه وبينه، هذا هو المراد بالحديث كلمة حق عند سلطان جاهل. عندهم أما هذه فحصل منهم أخطاء، ليسوا معصومين من الخطأ، من حصل من السلف منه الخروج فهو خطأ، وقد حصل من ذلك أيضا من الفتن العظيم وسفك الدماء ما حصل، اجتهدوا أخطأوا. نعم تابوا، نعم الذين حصل من الخروج تابوا وعلموا أنهم أخطأوا، لما رأوا ما حصل من الفساد علموا أنهم أخطأوا. قال ولا نرى الخروج على أمتنا ولا أمورنا وإن جار، والأدلة متكاثرة في تحريم ذلك متواترة في حديث حذيفة، اسمع واطع للإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وله طريق أخرى عند أحمد هو عند مسلم، وله طريق أخرى عند أحمد يتقوى بها أنه قد وعد الطريق التي في مسلم أعلم. وكذلك حديث عبادة المتقدم وحديث ابن عباس من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، فإنما خرج عن الطاعة قيد شبر فقد فمات فميتته جاهلية. نعم من تكلم؟ هذا الحديث حسن ضعفه أيام الثورة، وإذا طلع أمير منهم سيكون صحيحا. نحن نتكلم على الأحكام الشرعية الموجودة عندنا. قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن حتى الكلام ما يتكلم عليهم في المنابر ما داموا على الإسلام والتوحيد ومن أهل الصلاة، وكما تقدم حتى لو حصل من الكفر البواح فلا يسبب الإنسان مفسدة على المسلمين لا بخروج ولا بكلام. ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافة، الدعاء لولاة الأمر إذا صلحوا أصلح الله بهم شأن الكثير وأصلح بهم الكثير، في صلاحهم صلاح عظيم، صلاح الأمراء والعلماء. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والجماعة أي نلازم الجماعة الذين اجتمعوا على السنة، والجماعة هم من تمسك بالسنة، الذين يجتمعون على الكتاب والسنة هم الجماعة سواء كانوا قليلا أو كثيرا. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، عمن هذا الأثر؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه اللالكائي وغيره. قال ابن المبارك الجماعة ثلاثة، من يعدد الثلاثة الذين سماهم؟ أبو حمزة السكري، أبو محمد بن ثابت، والحسين بن عقد، والباقون ليسوا جماعة، يعني أولى أشهرهم، ولم يقصد الحصر بهم، إنما قصد هؤلاء كانوا هم الذين اشتهروا بالتمسك بالسنة والدفاع عنها. والله المستعان. والجماعة مقارنة للسنة، سنة وجماعة، والبدعة مقارنة للتفرق والهوى، وأهل البدع والتفرق. الجماعة ما وافق الحق، هذا هو أحسن ما يفسر، ما تفسر بالجماعة ما كمن كانوا على مثل ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لواحدة، وهي الجماعة. في حديث معاوية قال: هي الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمعنى واحد، مع أن حديث عبد الله بن عمرو العاص في سند ضعف، إلا أنه المعنى واحد. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي الشذوذ عن منهج السلف وعن السنة وأهلها، ونجتنب الخلاف والفرقة تحذير من ماذا؟ من الخلاف، وتحذير من التفرق. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. حذر الله عز وجل منها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده حريصين على سد الخلاف: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وقيل لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى، فجمعهم على مصحف واحد دفعا للخلاف. إذن قد يترك الإنسان أمورا يراها جائزة أو مشروعة من جمع الكلمة وعدم الاختلاف. قد يترك الإنسان أمورا يراها مشروعة لترك ماذا؟ حتى تجتمع الكلمة. ولا ينبغي له أن يعاند مع وجود الفرقة. وقد ثبت عن مسعود أنه قال: لما يحبه أحدكم، أو الشيء الذي يكرهه أحدكم مع الفرقة خير له مما يحبه، الشيء الذي يكرهه أحدكم مع الاجتماع خير مما يحبه مع الفرقة. شيء تحبه وترغب فيه ويسبب الفرقة ينبغي أن تتركه، شيء تكرهه ويسبب الاجتماع خير لك وأفضل عند الله من شيء تحبه ويسبب الافتراق، ما لم يحصل أو ما لم يؤدي إلى المداهنة في دين الله، أي أن الإنسان يرتكب محرما أو يرتكب باطلا أو يسكت عن واجب أو ما أشبه ذلك. وأما أمور يجوز تركها فعلها وتركها، الأمر كما سمي. نعم، أن فرق أهل السنة والجماعة يعتبر من الأمور العظيمة، تعتبر بدعة كبيرة، يحكم عليه بالابتداع. أنت من فرق بينهم تدينا، من فرق على السنة تدينا، يعتبر ابتداع في الدين. يقول الجامع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، وقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. لو تدهنوا، لو الذي من عمل الشيطان هي لو الذي فيها الندم والاعتراض على القدر ويلوم نفسه على ذلك الفعل، ما بقي إلا أن يسلم لقدر الله، ولكن قل قدر الله ما شاء. وأما لو مجرد التمني بدون ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأما الآية فأدلوا تدهنوا فتدهنوا فهي أمر آخر، لو هنا شرطية أو حرف امتناع ليس فيه تمني. حكاية عن الغير، ذكره الله حكاية عن الكفار. تفسير الصابوني، يسأل الأخ عنه، حصل فيه أخطاء وفيه أيضا تحديثات تأويلات للصفات، فلا ينصح بقراءته. يقول الأكثر من سماع الزمامل ما ينصح بذلك، أكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن واترك ذلك، بل ننصح أخواننا بإزالة هذه الزوامل من جوالاتهم، نزيلها. ممكن إذا عندك زوامل تحبها احتفظ بها بذاكرة في بيتك ولا تتركها في جوالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.